السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك. ما زلنا في ذكر نواقض الإسلام. نحن نقول دائما وسنقول إن شاء الله تبارك وتعالى إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن هدي شخص غير محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن من هديه فلا شك أنه كافر. وكذلك من قال إن حكم غير الله أفضل من حكم الله تبارك فهو كافر، أو قال إنه يساوي حكم الله فهو كافر، أو قال حكمت بما أنزل الله أو حكمت بغير ما أنزل الله، الأمر في هذا سياد فهو كافر. ومن قال إن حكم الله كان يصلح في ذاك الزمان لكن لا يصلح في هذا الزمان أيضا هذا كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يجوز التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى. لكن يقول أهل العلم لو حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل، كيف يعتقد أن حكم الله أفضل ويحكم بغير ما أنزل؟ قالوا إما جهلا وإما اتباع هوى وإما خوفا، فهذا لا يكفر، وإنما يكون فاسقا، خاصة الذي يحكم لهوى أو لخوف، يحكم بغير ما أنزل الله، طبعا خوف غير ملجئ. أما إذا كان خوفا ملجئا أو كان عن جهل وهو أهل للحكم لكن جهل حكم الله تبارك وتعالى فهذا لا بأس عليه. لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى، إما لصديق أو لرشوة دفعت له، أو حكم بغير ما أنزله وهو جاهل وجاهل جريء حكم وهو لا يجوز له أن يحكم، فهذا أيضا يعني يعاقب على هذا الأمر. وكذلك إن كان الخوف غير ملجئ فهذا أيضا يعاقب على هذا القول. فنخلص بذلك إلى أن من رأى أن حكم غير الله تبارك وتعالى أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو أن حكم الله لا يصلح أو أن الأمر فيه سعة يجوز ويجوز، هذا كافر خارج من الملة. وأما من حكم لجهل أو خوف أو هوى فإنه لا يكفر، ولكنه أيضا لا يسلم من العقاب. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.